اليوم سورة النساء إن شاء الله نبدأ نتوقف عند الجزء السادس، بداية الجزء السادس. فحبذا لو كان نفس يعني كان يومين صلبين جيد بدون أسئلة بدون مقاطعة. أيوة الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس. أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وخلق منها زوجها، ورد في الحديث إن الله عز وجل خلق المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته. نعم، فلا بد من الصبر على المرأة. في إشارة وخلق منها زوجها، في إشارة إلى المودة والتعارف، ما دام هي من الزوج خلقت من آدم ففي تعارف وفي رحمة توافق. نعم سبحان الله، يعني ذكر آدمي مع أنثى آدمية، ما يتوافق جنس مع جنس آخر، آدم مع جن ما يتوافقون، آدم مع جنس آخر ما يتوافقون، هكذا كل جنس بجنس. أيوة. ولا تجعل أموالكم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم ولا قال وآتوا اليتامى أموالهم. أموالهم الآية فيها إثبات الولاية. كيف إثبات الولاية؟ سمى إيتاء، فلما سمى الله عز وجل إيتاء معناته هناك ولاية. يا ولي الذي أنت مسؤول على مال يتيم، إذا كبر اليتيم أعطه ماله، إذا أنست منه رشد كما سيأتي. قال البغوي سماهم يتامى هنا على معنى أنهم كانوا يتامى، على معنى ايش في صوت؟ بسم الله ليش خف؟ كان عند النساء ما في؟ بسم الله زين؟ عند النساء؟ لكان صوت قوي زين؟ طيب ايش كنا نقول؟ نعم هو نعم فيه اثبات الولاية للمال على مال اليتامى، وفيه سلمكم الله كذلك الإصلاح لما سماها الله عز وجل أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني قال فيه إشارة إلى الإصلاح في مال اليتيم، كما تعامل مالك عامل مال اليتيم من الحفظ والإصلاح فيه وتنميته وعدم المخاطرة فيه بالتجارات، ولا تقي مالك بمالهم. نعم. أيوة. قال ولا تتبدل الخبيث، قال الله عز وجل ولا تتبدل الخبيث بالطيب. الخبيث أكل مال اليتامى، والطيب ما أباح الله عز وجل لكم من الأموال التي والرزق الذي أعطاكم. نعم. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى قال البغوي بمعنى مع مع. نعم أيوة. وإن في صوت بس خفف الصوت. أي أظن لأني أسمع صوتا. وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طال لكم من النساء اثنا وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعتدوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب فيه دليل على اختيار الزوجة، لذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرؤية، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ما طاب لكم من النساء، والأكثر هذه من عندي إن شاء الله أكون مصيب فيها، الاختيار يقع من الزوجين لكن الأكثر من الرجل، وهذا واضح، كثرة العوانس وكثرة النساء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان للخمسين امرأة القيم الواحد، يعني من كثرة القتل في الرجال وهكذا. لذلك ما ينبغي للمرأة أن إذا جاء رجل والحمد لله أعجب بجمالها وأخلاقها ودينها أن تضع شروط عشرة ولا الولي، لابد أن يسهلوا. لذا ورد في الحديث إن من يمن المرأة، من يمن المرأة يعني مخطوبة يسر نكاحها كان كذا خطبتها ويسر مؤنتها، خطبتها سهلة وما في تأثير ومعونتها سهلة الكل، فما طلبوا على شيء كبير، هذا من يمن المرأة وبركتها. نعم. مثنى ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال الشيخ السعدي لما ذكر الله عز وجل الأربع مثنى وثلاث ورباع، قال لا يجوز الزيادة على أربع، لأنه الآن في مقام المن الله عز وجل، لو كان في جواز الزيادة على أربع لقال الله عز وجل وخماس وسداس وسباع، لذلك أخطأ من ذهب إلى جواز التسع، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك تسع نسوة، لا هذه خاصية، خاصية النبي صلى الله عليه وسلم تهب المرأة نفسها له، هذه خاصية يزيد على الأربع خاصية، لذا ما ورد عن أحد من السلف أنه زاد على أربع نسوة. نعم تم القراءة. ولكن النساء أخذوا منهن شبه، فإن أجل لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. قال الله عز وجل في الآية وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا ورد فيه سبب أن الرجل تكون تحته يتيمة، تحته يتيمة يقول هو مسؤول عليها، فيعجبه جمالها، يعجبه جمالها ويريد أن ينكحها لأن هو ولي عليها، طبعا من غير ظلم يراي أنه ولي ومؤتمن، الحاكم ائتمنه عليها فرأى أنه مناسب أن ينكحها، أفضل لها وأفضل هو من غيره، فهنا جوز الشرع أن ينكحها، لكن حذر رب العزة من ظلم هذه اليتيمة، لأن تقدير المهر راجع له هو كولي. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أن لا تبلغوا بصداقهن مثل ظهور منزلاتهن فهنا انكحوا ما طاب لكم النساء الرقيات، لأن سيصبح ظلم على هذه اليتيمة. وقيل كذلك معنى آخر أن اليتيمة تكون في حجر الرجل ثم يطمع في مالها، لأنه هو الذي نمى المال، ويكره أن يأتي آخر يتزوجها فيشاركه في المال، لأنه صار هو أدخل المال هذه اليتيمة في ماله ونمى هذا المال، فيكره أن يأتي آخر وهي دميمة غير جميلة، فإنما يريد أن يتزوجها من أجل مالها لا رغبة فيها. فهنا رب العزة نهاهم عن الإقدام على مثل هذا. وشيخ السعدي ذكر فائدة طيبة، أي أمر تشعر أنك ستقع فيه في جور وظلم ابتعد عنه. شعرت أنك أن تزوج أكثر من امرأة لن تعلم ولن تظلم، ما عندك استطاعة مالية، ما عندك استطاعة جسدية، ما عندك كلف، الله عز وجل جعل في ساعة أبقى على واحدة. شعرت أنك إن كنت أمين على مال يتيم أو كذا قد شعرت أن عند ضعف إيمان وربما تأخذ اعتذر، وهكذا أي أمر شعرت من نفسك فيه احتمال تقصير أو يصيبك منه نقص ابتعد عنه، والله عز وجل جعل في ساعة. نعم أيوة. صدقات يعني نحن ليش أنا ما شفت هذه آية مركمة قبلها؟ طيب ما مشكلة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ما ملكت يمينه لأن كان مباح التسرع عندهم، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني تعولوا نقل في تفسيرها إيش قال؟ تجور. وقيل أن لا تكونوا أصحاب عيال فيشق عليكم النفقة عليهم، هذا قول، وإن كان أكثر أكثر المفسرين عن الأول أن لا تجور. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة بعضهم فسرها به فريضة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، المرأة بعد ما أعطينا حقها ومعها والأب استلم هذا المهر، ما يجوز الأب، سابقا كان الآباء هنا يأخذ 20-30-50 في الجيش وما يعطي البنت، ونحن نتحجب نقول هذا مهر ونحن صغار للآباء ولا للزوجات. بعد ذلك اكتشفنا أن الآباء هؤلاء كان عندهم جهل، ولما نوصح الحمد لله قبل النصيحة أن هذا المهر للمرأة. وذكرنا لكم الخلاف هل يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيء، هذا في درس الفقه جوز بعض العلم أن يشترط لنفسه شيء. طيب، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا، جاءت الزوجة ورأت الزوج محتاج فأعطته من مالها. لذا هذه الآية أنا وضعت فيها فائدة إن شاء الله تكون مصيبة، أن إذا عندك حق لشخص وأنت محتاج أو تريد أن تطلب منه، أول حاجة تسلم الحق لهذا الرجل ثم بعد ذلك قدم طلب وقدم رجاء واذكر ظروفك. أما الأموال عندك وتقول لو نتضرع، لو تتضرع لي يا أخي طيب المال عندك الآن، إذا أنا عكستك أو كذا ربما إيش تجور عليك، لا، لكي ما يضعف إيمانك سلم الحق للناس ثم بعد ذلك إيش طالب بشيء. وناس يستأجرون في بيت آبائهم، يقول إخواني رضوا أقول لا، سلم الحق لأبيك، أنت مستاجر في بيت أبيك، سلم الحق لأبيك. لا، يقول ما إيش عندك، خلاص نسل إخواني وياتي إخواني مسامحيني، مسامحيني ما حد سيقول ما غير مسامح، لكن سلم الحق للناس ثم بعد ذلك أعطي كل المحتاج. أنا يحتضر مغاتبي هكذا، والحق حقكم، ومن سامح منكم يرسل. أما تكتب في المرأة لا، أنا في إحراج وإيش عدم صد. نعم أيوة. تمام. ولكم السلام ولكم الذي جعل الله لكم ديارا ورسولا فيها قيل الصغار، قيل النساء، قيل السفيه الذي لا يحسن التدبير أموالكم، ولا تؤتوا أموالكم، قيل أموالكم. هاي الفائدة التي كنت أريد أن ألمح إليها، أن مال يتيم صار إيش؟ كأنه مالك، كأنه مالك في إيش؟ حسن التدبير والحفاظ عليه. فأموالكم معنى أموالهم، لا تعطوهم أموالهم الذي جاء الله لكم قياما وارزقوهم فيها. وقيل لا، أموالكم هذه حقيقة، فلا تعطي الصغير والمرأة هي تدير عليه. من بعض الرجال تجد الله مبارك جثة لكن يخاف من زوجته وتأخذ البطاقة وتأخذ الأموال وهي القوامة. لا، الرجل هو القوام على المرأة، هو الذي يدبر شؤون المنزل، هو الذي يقيس الأمور ولا يطيع في كل شيء، لأنه صار إيش؟ ستقوده للسفه المرأة إلا من رحم الله، ناقصات عقل ودين. طيب، ولا تؤتوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قياما على رزقكم على أموركم، وارزقوهم فيها، أنت تنفق عليهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. إن قلنا أن هذا المقصود به مال يتيم، عده موعد حسن إن شاء الله ستكبر، ونحن الآن نحافظ على ماله، وستحتاج لشراء سيارة، ستحتاج للزواج وهكذا. وإحنا الله عز وجل يسر لنا عمل، سبحان الله، حافظ على أموالنا وصار شوي طالب النسوة زيادة وأبى وشد من هنا ومن هنا وجمع إلى أن جزاه الله خير، زوج الأولاد وتوظف واشتغل الحمد لله. ولو كان الأموال بيد النساء ما كان أحد من اليتامى تزوج، ربما حتى يشتغل ويجمع 10 سنوات. طيب، فالرجل يعني فيه حلم وفي يعني معرفة لمعال الأمور. نعم، ويحسن تدبير المال أكثر من المرأة. نعم أيوة. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها هذه الآية فيها اختبار، وجيد الاختبار، تختبر اليتيم من أجل تنظر إن كان في التجارة، تنظر كيف يعامل التجارة، إن كان امرأة تزوجت أو على وشك الزواج تنظر كيف في شؤون المنزل، كل واحد بحسبه. فإذا رأيتم يدبر المال طيب ادفع إليه المال وأشهد، لأن قد يقع بعدم الإشهاد نسيان، يقول ما أعطيتني المال وهكذا، فلا بد من الإشهاد، من الإشهاد. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، مبادرة قبل أن يكبر، ثم يطالب بالمال بالتمام. أما اللي هو مريض يقول هذا صغير ما يفهم، فآكل أموال بدارا، بدار أن يكبر، أن يكبر. ومن كان غنيا فليستعفف، حتى لو كان يدير ويتعب فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال البغوي الأكل بالمعروف قرض، كأنك تقترض ثم ترجع لأن الله عز وجل يفتح عليك بالغنى. وبعضهم قال لا، كان الجمهور قال يجوز للفقير أن يأكل من مال يتيم بالمعروف حسب إيش عمله وإيش جهله. نعم أيوة. فكان أهل الجاهلية يأتي أكبر ذكر أكبر رجل في الأولاد هو الذي يستولي على المال حتى يستولي على زوجة الأب، فإن شاء نكحها وإن شاء عضلها منعها وإن شاء فادت من تدفع له مال وهكذا. فالإسلام جاء بالعدل فوزع الميراث رب العزة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك، لا يستأذن الرجال دون النساء والأقربون مما قل منه أو كثر. لماذا ما اجتزأ رب العزة على التعميم هنا نصيب؟ لأنه قد يقع شخص يقول لا النساء يشاركنا في المال الكثير أما القليل يستأذن به الرجال، رب العزة قال مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فرض لا يجوز تغييره. ننظر كيف رب العزة قسم الميراث. أيوة. وإذا حضرت الندم القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. كذلك أثناء القسمة البنات والأولاد فيحضر الأقرباء، أحيانا يحضر فقير يحضر كذا من الأقارب، فتقول هذه هدية من الميراث نفسه. وإذا حضر القسمة تقول القربى غير والدين تفضل هذه هدية يا عمنا، تفضل هذه هدية يا جدتي، هذه هدية يا جدتي وهكذا. حتى في قاعدة وضعها الشيخ السعدي أيما رجل حضر عند إنسان شيء يتشوف فيه وتتعلق النفس فيه فالأولى أن يعطى منه ولو شيء قليل وهكذا. فارزقونا وأولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قول معروف أن الله عز وجل سيرزقكم ونسأل الله أن يغنيكم وهذا شيء قليل وأنتم تستحقون أكثر وهذه هدية وهكذا من كلام ليش الطيب والمعروف. أيوة. وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ويقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أولاد ضعاف خافوا عليهم الفقر. قال هذا في أحد أمرين، رجل يحضره الموت فيقال له للذي ينصحه أوصي وتصدق وأنت ما تصدق، هو ربما عنده مال قليل وهذا يشتد عليه، نقول يا هذا يا أيها الناس انظر لنفسك تكون عندك ذرية وأنت في سكان الموت وهم محتاجون، فهل يجدر بأحد أن يقول لك تصدق بثلث مالك مثلا أو بأكثر؟ فأحرى بك أن لا تشتد على هذا المنصوح خاصة أن ذريته أولى بالنفقة وهو ليس ذا مال كبير، فاحذر وتذكر أنك سيأتي يوم سيكون عندك إيش أولاد. وقيل وليخشى الذين تركوا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف، هذه خطاب لأولياء اليتامى أن يعجلوا لأن ربما يموتون فيتركون اليتامى كذلك هم، نعم. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا عدلا وصوابا ليس فيه حيف ولا خروج عن الصواب. نعم. أيوة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فصار من الكبائر أكل مال اليتيم، هو في حيف أنه من الكبائر أكل مال اليتيم. ما أذكر حديث، إيش الحديث؟ من السبع، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. نعم. أيوة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فقرنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصيته يوصي بها أمين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. نذكر أولا من تفسير التعديل أن أفضل من لخص واستدل في المواريث هو الشيخ السعدي، استنبط من الآيات تقسيم كل صاحب حق، هو قال أحكام المواريث عندنا هذه الآية وعندنا حديث واحد، ألحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض لأهلها تأتي لهذه الآية، والآية هذه نصت على أصحاب الفرائض، هذا نصيبه السدس، هذا نصيبه الثمن، هذا نصيبه الربع، هذا نصيبه الثلثين فرض الثلثين، هذا نصيبه كم الثمن وهكذا، ثلثين نص ثلث ربع السدس ثلث قلنا ثلث سدس ثمن سدس ثمن نوع صار سدس ولا ثمن سدس أصلا ثمن طيب. قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب معروف أن الذكر صاحب تعصيب ما في فريضة معينة، فإذا عرفنا حق البنت إذا كان هو مع البنت موجود على طول يعصبها يأخذون الباقي، فيأخذ هو إيش للذكر مثل حظ الأنثيين، عندك تسع أسهم مثلا، تسع في حد تسع ملايين خلينا تسعين ألف، وعندك تسع أولاد ذكور ثلاثة وإناث ستة، كم الذكور؟ تسعين ذكور ثلاثة وإناث ستة، الذكور كم؟ إناث وستة نساء، خمسة وأربعين للذكر مثل حظ الأنثيين، ما أستطيع أشرحكم كل شيء، بعد ذلك كل واحد يراجع، المهم أنا كنت أريد أجيب مثال سهل، جاءت مثال صعب. طيب، قال أجمع العلماء على أنه مع وجود أولاد الصلب الذكر والأنثى فالميراث لهم، وليس لأولاد الابن شيء. ايه كذا ثلاث بني ثلاث بنات كم يلا ايه يصير ثلاث بني كم ستين عشرة عشرة الاف سهم البنت وعشرين سهم البنت، فيصير للذكور 60 ألف وللإناث 3 طيب، فإذا وجد الذكور أو الأولاد الصلب الأحفاد ما يرثون إلا حالة مستثناة، وجود بنت مع بنت ابن سيأتي. طيب أحكام الزمن، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهن نساء فوق اثنتين، النص جاء على فوق اثنتين، كيف استنبطنا أن اثنتين لهما الثلث؟ قال من عدة أمور، الأول أن البنت بالنص لها كم؟ النص في حالة عدم وجود والد أخوها لها النص، فمعروف أن بعد النص كم؟ ثلثين، أقرب فرق بعد النص الثلثين وهم الآن اثنتين، والأختان بالنص الأختان بالنص يرثان الثلثين، فمن باب أولى الأختان، من باب أولى إيش؟ الأختان. إلى غير ذلك من التعليلات في الجناح الثاني ما نستطيع نفصل الوقت قد إيش يداهمنا. طيب، ولماذا نصرف العزة على فوق اثنتين؟ في فائدة، وأن نصيب البنات ولو كانوا عشرات ما يزيد عن الثلثين، ما تميز عن عشر بنات نقول الثلثين، ما تميز عن ثلاثين بنت ثلثين ما يزيد فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان ما ترك، ذكرنا كذلك هذه الفائدة. في فائدة قال إذا استغرقت البنات الثلثين سقط نصيب بنت الابن، إذا كانت واحدة بنت لها النصف وجد بنت ابن أبوها ميت بنت ابن نعطيها السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، فإذا البنات أخذوا الثلثين هي إيش؟ ليس لها حق، ليس لها حق. إذا متى كانت؟ إذا وجد إيش؟ بنت واحدة. أحكام الأبوين قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، الأم لها ما تميز وترك أما وأبا وعنده أولاد، كم الأب والأم؟ سدس، 60,000 درهم نقول لك يا أيتهم 10,000 ولك أيها الأب 10,000 والباقي للأبناء، هذا في وجود أبناء. إذا ما كان له أبناء فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ليس له أولاد أمه نزيدها من السدس تصبح إيش؟ ثلث، 60,000 كم نعطي له؟ ليس عنده أولاد 20,000 ثلث، وورثه أبواه لأمه الثلث، والأب يرث تعصيبا يرث إيش؟ الباقي تعصيبا. لكن فيه الشاهد، تأتيك أحيانا زوجة وأم وأب، أو خلينا نقول زوج، فإذا أعطينا الزوج النصف 60,000 كم نصفها؟ 30,000، وأعطينا الأم الثلث 30 زائد 20 50، كم يبقى للأب؟ 10، صارت الأم ضعفين الأب، ومعروف أن الأب إما يساويها أو أكثر عنها، أيوة هاي يسموها العمرية، نعطي الأم الثلث الباقي، نقول باقي الزوج 30 أعطينا نعطيك ثلث الباقي، ثلث 30 10 10 10 والباقي للأب 20. فإن كان ثم قال فإن كان له إخوة، طيب الآن ترى ما تميز عن إخوة فلأمه السدس، أخوة لأمه هذا بالإجماع، المقصود هنا إخوة لأم. فإذا مات ميت عن إخوة لأم، عنده إخوة من أمه وعنده أم، فلأمه تنزل لما تنزل تنزل، فلأمه السدس ينزلها للسدس. وهذا سبحان الله الإخوة لأم يعني مستثنون، فيه عندهم استثناءات. أول حاجة ذكرهم أنثاهم واحد نفس القيمة خلاف للبقية، للذكر مثل حظ الأنثيين، أما هؤلاء لا، ذكرهم أنثاهم واحد. ثم مهما اجتمعوا لو ألف ما يزيدون على الثلث، ما يزيدون على الثلث، فرق لهم فرق. طيب، ولا بد يكون أخوة مجتمعين، لا بد. ثم ذكر رب العزة آية الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة، كلالة يعني ليس له أصول ولا فروع، ليس له أصول ولا فروع. الكلالة ما يسمى إكليل، اللي يحيط بالعنق إكليل. فهؤلاء يعني عنده إيش؟ إخوة وأخوات، ليس عنده أب ولا أم ولا أبناء. ها من ال زوج زوج يدخل يدخل يدخل إيش ماذا كنا؟ ها دخلنا على طول. طيب زوج زوج سهل أمر، يعني في حالة وجود أبناء الزوجة كم تعرف وجود أبناء؟ ثم في حالة عدم وجود أبناء الربع، الزوج في حالة وجود أبناء الربع، في حالة عدم وجود أبناء النص. الزوج الزوجة يعني أمرهم سهل. هل يرث الزوج تعصيبا؟ تعصيبا سؤال مموع. ها ما يرث صعب صعب، إما النص أو الربع. طيب إذن هذا الكلالة قلنا لو خلف أربعة أب وأما وأبا وأخوة كان الأم السدس والباقي للأب. فالأخوة لأم هؤلاء في الكلالة ينزل الأم من الثلث إلى السدس. طيب مع أن قال الأب إذا وجد يحجب هؤلاء الأخوة، لكن مع حجبهم قال يؤثرون على الأم، بعضهم قال يؤثرون بعضهم قال ما يؤثرون، لابد أن يؤثروا على الأم في حالة عدم الحجب فقط. لأن إيش الفائدة وهم محجوبون من نزل الأم من الثلث إلى السدس ما دام هم يرثون؟ إنما فعلنا حجبهم يعني بالتنقيص من أجل أن نبقي لهم مال، فلما هم محجوبون بالأب ما في مصلحة من إنزال الأم. وهذا كان أقرب الأقوال، أقرب الأقوال أن إنما يحجبون أو ينقصون الأم إذا كانوا غير محجوبين. طيب من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، لماذا قدم الوصية قبل الدين؟ معنى الدين أهم. أي نعم، الناس تتهاون بالوصية وتشح، أما الدين صاحبه أعطني دين أنا دين أباكم أعطني دين، وأما الوصية يستحي صاحب الوصية يقول وصية لي، لذا قدمت لأهميتها يعني، ولا الدين هو يقدم على الوصية. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. بعض الناس يقول هذا ابني مصلي وكذا وكذا وكذا، هذا ابني مصلي لكن غير بارك لن أعطيه الميراث. هنا أنت ما تعلم الآن من اللي الله عز وجل سيصبح في المستقبل، والله أبي خشن علي وكان يؤدبني أدب شديد ولن أعطيه الميراث. لا، ليش الله عز وجل شرع الميراث؟ أنت ما تعلم المستقبل من هو الخير لك سيكون. عرفت؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ثم ذكر أحكام الزوجين ذكرناهم. ثم ذكر سلمكم الله الكلالة اللي هم في آخر النساء، نؤجلها لما نأتي لآخر النساء، نؤجلها لما نأتي لآخر النساء. أيوة تم القرآن. اقرأ اللي هو إيش. ولهم جنوا وطابا ورسوا إلا لكم لهم ولد، فإن كان لهم ولد فلكم ربع مما ترك من بعد وصيته يوصين بها وصيه، ولهم ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهم نصف مما تركتم من بعد وصيته يوصون بها وصيه، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة في مكة من أجل الحبس، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في سارة النساء ثلاثة أيام، ربط ما عندك يا ثمامة وهكذا. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. وهذا نسخ، نسخ هذا الحبس والأذية كانت أول الإسلام، الزاني يؤذى والمرأة تحبس. ثم نسخ بآية الجن، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نسخ. قال قال الخطاب قال المسلم نعم قد جعل الله لهن سبيلا كذا بداية الحديث، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. طيب واللذان يأتيان منكم فآذوهما بالشتم قيل والتعيير، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، اترك التعيير ولا بد من تصديقه إذا كان صادق بالتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم يغفر، فالله عز وجل يقبل توبة عباده، فلما أنت تستمر على تعيير عباد الله عز وجل. ورد في السنة توضيح للرجل أن عسيف يعني أجير كان عند رجل يعمل فزنى بامرأته، فأخبروه أن على ابنك الرجل، وابنه ما كان متزوج، فابتدى الرجل عن ابنه بـ100 شاة ووليدة، ثم كأنهم تخاصموا فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم أخبر أخبر. قال يا رسول الله ثم أخبرت أن على ابني جلد مياه والتغريب، وأنا ما أريد أدفع المياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لا أقضين بينكم وبكتاب الله، على ابنك جلد مياه وتغريب عام، والغنم مردود عليك، وعلى امرأتي واذهب يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجم. ما يلزم اعتراف شخص أنا وقعت بهذه المرأة أن ترجم هذه المرأة، لا، هي إما يكون عليها شهود أربعة أو اعتراف، واذهب يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجم. نعم، تم القراءة. أي حديث؟ تقبل توبة العبد ما لم يغفر. تمام تمام. وليس التوبة إلى الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تنكحوا النساء الرجل إذا كره المرأة يعضلها ويعاملها بقساوة من أجل أن تفتدي بنفسها، فالله دونها عن هذا من هذا الفلح السيء. ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن. وقيل نزلت في الولي أنه يعضل المرأة حتى تعطيه، لا تعضل يا زوج، وكان الراجح في الزوج الأكثر في الزوج، لا تعضل المرأة لتفتدي، طلقها بإحسان إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الطبري عمن قال الفاحشة المعصية والنشوز والزنا عام، قال يدخل كل هذا، تسب أهلك كذا كذا كله ناشز ما تسمع كلامه، فهنا يجوز إعضال مثل هذه المرأة، لأن بعض النساء تتزوج الرجل من أجل إيش؟ تأخذ المهر عنه، وتكون ناشد وسبابة شتانة، تتزوج هذا وتتزوج هذا وتتزوج هذا، يأتيها رجل يقول والله لن أطلقك تبقي معلقة إن شاء الله حتى ترجعي لي مالي، يجوز له. ليش؟ لأن هذه ظالمة أصلا، ظالمة. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن كرهت منها خلق لعلك ترى منها إيش خلق آخر سيء. ايوه. وإن أردتم استبدال زوجي فكان زوجي واحد إحداهن قيمة فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إذا ما كان من الزوج مسؤول ولا فحش فأردت تستبدل لا تأخذ صداقة من الدفاع. نعم. وكيف تأخذون الله فلا أعرفكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا قليلا. عقد الزواج ميثاق قليل أعظم من عقود البيوع، بينك وبينها صار مكاشفة وصار أسرار ونور، عرفت باطنها وداخلها وخارجها، فمثل هذا ما يجد للشخص أن يأخذ إيش ما ظهر. نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء كما ذكرنا، كان في الجاهلية يأخذ الولد زوجة أبيه. لا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ما كان مضى في الجاهلية تاب الله عز وجل عليكم لأنه كان في الجاهلية، لكن من بقي عنده أشياء من الجاهلية يستمر، لا، لابد أن ينتهي. إنه كان فاحشة ومقتا حتى يسمى نعم. تقول العرب قال للولد لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت. العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت. مقيت هذا مقيت يعني ما يحل أن يأخذ زوجة أبيه. نعم أيوة. فتحلمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأقربكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم بنسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم قال 14 امرأة 7 بالنسب و7 بالسبب. بالنسب قال أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. طبعا هناك أمهاتكم وإن علونا بناتكم وإن سفلنا وهكذا. وبنات الأخ وبنات الأخت وإن سفلنا كذلك. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآن بالرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. يعني القاعدة كل من عقد عليها فأمها تحرم. إيش القاعدة؟ العقد كذا العقد على الأم البنات يحرم الأمهات. والدخول بالبنات ولا ما عكست؟ ها اضبطوا معي القاعدة. العقد بالبنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم. ضبطنا كيف؟ يلا عيد. العقد على البنات ايوه العقد على البنات يحرم الأمهات. ايوه يحرم يحرم. يعني رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها وأراد أن يتزوج من ابنتها هل يحل له ذلك؟ ما دخل بالأم إنما عقد يحل لأنه ما دخل. الرجل عقد على بنت ومن ثم ما دخل بها وأراد أن يتزوج أمها طلقها هل يحل له أمه؟ لا يحل لا يحل. جدد وطيب كذلك. وإن علوني وإن علوني وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة رجل تزوج امرأة وعندها بنت من زوج آخر كذلك هذه البنت تحرم عليه تحرم عليه من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لكن لابد أن يكون إيش دخلت بها. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم زوجة ابنك ما يجوز. الذين من أصلابكم طيب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ذكر المغفرة رب العزة هنا على وجه إلى أن من الأفعال من الأفعال. طيب تم القراءة. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. والمحصنات من النساء زوجة الرجل الأجنبي ما يجوز أن تعتدي عليها وتعقد عليها إلا ما ملكت أيمانكم. لأن الصحابة لما سبوا نساء أوطاس تحرجوا، قالوا كيف نطأهن وعندهن أزواج من الكفر يعني، الآن هذه سبية في الحرب، فتستبرأها بالحيضة ثم هي تباح. السبي هذا يجعلها مفارقة للزوج الكافر بالسبي. طيب، والمحصنات النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، كل النساء البقيات يجوز نكاحهن، أنتم بأموالكم لابد من المهر، محصنين غير مسافحين يعني متعفف لا تنتهي طريق الزنا، فما استمتعتم بهن منهن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قيل هذا دليل على المتعة، لكن المتعة نسخت، كان يجوز للرجل أن يعطي المرأة يتمتع بها أسبوع شهر، ثم نسخت بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش الحديث الوارد؟ إني كنت أيها الناس إني كنت أبحت لكم الاستمتاع بالنساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، متعة النساء يوم خيمة كذلك. وقيل لا، فما استمتعتم بهن التزويج والتلذذ فآتوهن أجورهن. نعم، أيوة. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أرضعن فإن كان بفاحشة فعليهن مثل ما على المحصنات أربع شروط لإباحة الزواج بالإيمان. يا أيها الحر لا تتزوج بالإيمان، لكن أربع شروط هناك يباح للرجل الحر أن يتزوج بالإيمان، لأن الزواج بالإيمان يجعل أبناء هذا الرجل عبيد لسيد الأمان. طيب، ما هي الشروط من الآيات؟ خوف العنف، لم يستطع طولا، ما عنده غنى يدفع مهر الحرة ويشق عليه، يخشى أن يقع في الزنا. ثالث شرطين البغوي شرطين، وليس إذن هناك عندنا أربعة، فأربعة أيضا ننظر إذا تذكرت فيه. طيب، نعم، أن تكون مؤمنة كذلك، من فتياتكم المؤمنات المؤمنات لابد، ما يجوز نكاح الأمة الكافرة، المؤمنات ما يجوز نكاح الأمة الكافرة، بعضكم من بعض يعني هم من بني آدم، فلا تتكبر وتلجأ للزنا وتترك الأمة، والله باح لك الزواج ومهرها قليل، فانكحوهن بإذن أهلهن، استأذن سيدها وليها وآتوهن أجورهن مهر قليل بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. قيل بعض قال المسافحة التي تزني علنا، وصاحبة الخدم التي تزني بالسر بالسر. فإن أتينا فإذا أحصنا قيل أسلمت، كانت كافرة فأسلمت، وقيل أحصنا يعني بالزواج بالزواج، وكان الشيخ سعدي رجح الزواج، أن فإذا أحصن للزواج فإن أتينا بفاحشة زنا وهي صاحب الزوج الآن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الحرة كم قلنا عليها؟ 100 جلدة. طبعا مش الرجل، الرجل ما يتنصف، لكن 100 جلدة على الذكر الحرة، فالأمة 50 جلدة. بعضهم قال تغرب كذلك، بعضهم قال ما تغرب، رجع الشيخ الثاني بالتغريب عفوا البغوي رجح قال القول الأصح التغريب نص، لكن نص سنة، قال نص سنة على القول الأصح كان في المذهب عندهم. نعم، مش ترجيح. طيب، طيب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا تعبكم وتصبر نفسك وما تتزوج بها ما خير وأفضل وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. نعم كم السلام يريد الله يبين لكم ويهديكم صنعا الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم. نعم ايوه والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشر قيل النصارى قيل يهود قيل المجوس لأن نكاح الأمهات ونكاح المحرمات عندهم جائز المجوس وقيل كل صاحب باطل أن يريد وجهة الزانية لو كل النساء زوال يريدون تنحرفون فابقى في الحلال. نعم أيوة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نعم ضعيف يعني خلق من ماء مهين وقيل تستمير الشهوات إلى غير ذلك من الأقوال. نعم يا أيها الذين آمنوا لا تدعوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تأكلوا أموالكم دليل على أموال غيرك يعني فهذا فيه دليل على التواد والتراحم وأنك تحافظ على أموال إخوانك من المسلمين كما تحافظ على مالك. أموال سماها إيش رب العزة مالك أموالكم أيوة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذلك سمى نفسك أنفسكم حافظ على أعراض المسلمين ودمائهم كما تحافظ على أعراضك ودمك. نعم أيوة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه وكان ذلك على الله يسيرا. وعمر بن العاص كان في غزوة ففي شدة برد ذهب وتيمم فأنكر عليها أصحابه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اليمم ما وصلى بهم هكذا اللفظة قال حين تيمم للجنابة كان جنب فتيمم قال تستدل بهذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستدلال إن الله كان بكم رحيما. نعم أيوة إن تجتنبوا كبائر ولا تنهون عن المكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب بما اكتسبوا وللنساء نصيب بما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وكل واحد رب العزة أعطاه حقه. لا تطلب المرأة تكون ك يعني نهاية الرجل أو حقوق الرجل ولا يكون الرجل يطلب إيش ما أعطى الله عز وجل المرأة في الأجور. كل واحد رب العزة عالم ما يليق به. المرأة ثوابها بالحمل والصبر وحفظ فرجها والرجل القوامة والعمل وغير ذلك. نعم أيوة ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا. قيل ان هذه نزلت للمهاجرين والانصار كانت مواقاه وكان المهاجر يرث الانصار دون ذوي اقاربه فآية الميراث ألغت لكن قيل انها غير منسوخه بقيت موالاة والنصرة وكذلك المعونة ولكل جعلنا موالي. وقيل الحلف كان الشخص يرث في الجاهلية بالحلف أرثك وترثني وكذا وكذا وكذا وكذا حلف يكون بينهم والذين عقدت أيمانكم كذلك هو نفس الحلف والمعاقدة. نعم فأتوهم نصيبهم أعطوهم حظهم. ثم قلنا أن هذا نصف بآية الميراث وقيل بقي حلف الإسلام ونصرة الإسلام. نعم أيوة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به الذين فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات لأنه هو الذي ينفق على المرأة وينفق على أهل البيت بما قدر الله بعضهم على بعض، الرجل شهادته كشهادة امرأتين، وهو يعني الذي يجاهد، وغير ذلك من أسباب القوامة. ثم رب العزة فتح أبواب وأجور للمرأة، فالصالحات القانتات مطيعات لله ومطيعات لأزواجهن، وحافظات الغيب ما تنشر إيش ما تذهب تزني وغير ذلك، حافظات الغيب في حال غياب الزوج بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، امرأة تنشد وتخرج عن طاعة الزوج فاعذروهن واهجروهن واضربوهن. وقيل ان هذا التأكيد اول تبدا بالموعظة ثم بالهجر ثم بالضرب وهكذا. طيب اذا ما اصطلح مع الضرب مع كل ما اصطلح ننظر ايش ايوه ما نفع الهجر وما نفع شيء. الآن وزال الشقاق رشحونا حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج أصحاب فطنة ومعرفة وعلم ويجتمعون، وهذا عندهم أقوال الزوج وما يريد الزوج ورغباته، وهذا عندهم فيتوسطون. وهل لهما أن يحكما بدون رضا الزوجين؟ ما دام رب العزة سماهم حكمين قالوا جائز أن يقول يدفع الزوج كذا رضوة، المرأة يلزمها كذا تدفع، الزوج عليه أن كذا وكذا من النفقات أو من غير ذلك أن يأتي بكذا. وبعضهم قال لا، أنا مثل هذا مثل عدم جواز الحكومة بغير إذن الزوجين. ليش؟ في شبهة وفي احتمال، فلما قام الاحتمال نبقي النصوص، لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس. عندي نص محكم وهذه الآية محتملة والخلاف فيها قائم، فنبقى مع النص المحكم. نعم أيوة. وأعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي المنكر والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النساء في خطبة الوداع فإنهن عوان عندكم أسيران. الشخص لا يعني يبالغ في التأديب ويبالغ في الهجر، لا. ثم رب العزة قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حديث معاذ بن جبل معروف لديكم، يا معاذ تدري ما حق الله العباد وما حق عباد الله؟ حق الله على العباد اضبطوا أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أن لا يعذب، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى ذو القرابة جار والجار الجنب الجنب الجار البعيد قادم أو الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة، والصاحب بالجنب، صاحب الجنب يعني أقرب الأقوال فيها عموم الصاحب، فيشمل الصاحب في السفر ويشمل الزوجة كل من صاحبك ولا ذنك. نعم أيوة. الذين يطعون ويطعون الناس في الصبر ويطعون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين على مسلمنا. نعم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وما لا مرة ذكر حديث أبي سعيد الخدري، ذكر حديث طويل بالشفاعة، خرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، ثم قرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم أيوة تمام. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على لما بلغ ابن مسعود هذه الآية قال اقرأ، فقرأ قال اقرأ عليه يا رسول الله وعليه أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فلما بلغ هذه الآية بكى قال يا رب أمتي أمتي. قال حسن، قال حسن. نعم أيوة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة. الشيخ سألي عنها الصلاة هي الصلاة نفسها ومكان الصلاة، وهنا البغوي قال قولين تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قيل نزلت في بعض الصحابة وصلى بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبد، ما قال لا أعبد. وكذلك نزل التحريم الآية نزلت كذلك في أو تحريم الخبر نزل في ما كان بينهم، الصحابة كانوا في شرب فتغاضبوا فأخذ أحدهم لحي البعير، لحي البعير ها عظم البعير، فشج أنف آخر من الصحابة كان سعد بن وقاص. فأنزل الله عز وجل آيات في تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا في حال الجنابة إلا عابر سبيل، إلا عابر سبيل يكون سفر ما عنده ماء أو قيل يمر في المسجد مرور حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. لمسنا الجماع، قال الجماع، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيشرع التيمم للمريض. وكذلك المسافر الذي لا يجد ماء أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء، عندنا غسلين ووضوئين، وين وضوئين وين غسلين؟ ولا تأليفنا عندي هذا، ولا وضوء وغسل، حدث أكبر وحدث أصغر، وين حدث الأكبر وحدث الأصغر؟ الغائط هذا إيش نقول؟ الأصغر. أيوة. الجنوب الأكبر. جنوب أكبر. بعد. ولا مسهم النساء. لا مسهم النساء شو هذا؟ أكبر. أكبر ما مش هو الجنوب؟ هو الجنب لامست النساء قلنا الجنب كنا جنب بغير جماع جنب بغير جماع. طيب هنا استدلوا بهذه الآية على أن المقصود بالملامسة هنا الجماع. عندنا الوضوء يكون من ايش؟ الوضوء يشرع من الحدث الأصغر، والغسل يشرع من الحدث الأكبر الجنابة، والتيمم كذلك شبيه بالاستعمال الماء. عندك حدث أصغر ذكر اللي هو الغائط بقي الحدث الأكبر لامستم النساء. عرفنا؟ طيب، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال الشيخ السعدي: كل ما صعد على وجه الأرض صعيدا طيبا. قال البغوي: لو رجل صعيدا طيبا، في قول الله عز وجل فتيمموا تيمموا، قال اقصدوا اقصدوا. فلو شخص ما قصد للغبار، انما الغبار قصده، قال هذا ما يقع عليه انه ايش تيمم، يعني لو رفع يده جاءت غبار هواء رياح عمل هذا ثم مسح، قال ما يخطف عليه انه قصد، الله اعلم. كذا نقل بعض. طيب، ايوه، فامسحوا بوجوهكم فراسه، فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. حديث عمار كان هو الخطاب اجنبي، اما عمار ف ايش تمرغ كما تمرغ الدابه، اما عمر فلم يصلي. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما يكفيك ان تقول هكذا. وضرب بيده ضربه ومسح ظاهر كفيه ووجهه، بس خلافا لمن اشترط وصول الأعضاء أو إلى المرافق، لا، إنما ضربة ومسح على ظاهر الكفين ثم الوجه بس. نعم، أيوة. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال ويريدون أن تضلوا سبيلا. نعم، والله أعلم بأعدائهم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة كتاب الله التوراة، كذلك كانوا يحرفون الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم بالشتيمة، سمعنا واسمع غير مسمع، يعني كانوا يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم لا سمع أو غير مقبول من كلامك، وراعنا نضعونا وهكذا. تم القراءة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم قبل أن نصدق وجوها فنرسل على أدبارنا أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. من قبل أن نقص وجوها فنردها على أدبارها، ف يعني ايش تذهب الأبصار وللخلف وقيل تنمحي تماما أو يصبح الأمام شبيه بالقردة من حيث الشعر، أقوال ذكر بغض. طيب، قال إشكال هنا تهديد وهو استمر بالكفر، فأين تنفيذ التهديد؟ قال التهديد باقي باقي، وفي قيام الساعة قبل قيام الساعة الله عز وجل يطمس على وجوه أناس منهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ويحصل خسف ومس في آخر الزمان للكفر. قيل دوام هذه. أيوة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. طبعا ذكر أسباب كثيرة اللي نعرض عنه الغالب في ضعيف، أسباب كثيرة ذكر البغوي وتراجع في الاستعارة. أيوة. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا الجبت والطاغوت قيل أصنام وقيل الشياطين وقيل السحرة أقوى، ويقولون الذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذهب كعب الأشرف إلى قريش، فلما بلغهم وصل عندهم قالوا انكم اصحاب كتاب فمن اهدى نحن او محمد فكذب وقال انتم اهدى من محمد ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا نعم ايوه اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصير من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا نقير وفتيل والثالث قطمير يلا نقير نقرة نوافها مثل حفرة صغيرة نقرة ايوه فتيل فتيل في الوسط مثل فتيلة في الوسط وقطمير ايش غشاء غشاء على النواة تستطيع تسحبها طيب ايوه اليوم على الخطوط والله ربضة قطمير فتيل لا قطمير فتيل نقيب ايوه ام يحسبون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ات ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم حكما عظيما فلماذا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وكان الانبياء قبله كذلك أوتوا هذا الملك والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما نعم أيوة فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا فسنصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما قال وأطيعوا أولي الأمر لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله ليست مستقلة وقد يأمر بالعصيان فنقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما الله ورسوله ما يأمران بالعصيان يا الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليك بالسمع والطاعة ولو تأمر عليك عبد حبشي في رواية إلا أن ترى الكفر بواحا واضح وضوح الشمس لا تردد فيه ولا تبقى في السمع والطاعة لولي الأمر وحتى إذا كان في كفر بواحا مثلا أنكر الصلاة أو أنكر الصيام فهنا ما تنقلب وتسبب أذية للمسلمين لا حتى يكون عندك قوة ومنع يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هو قال غضبي قيل هم الفقهاء والعلماء أولي الأمر وقيل ولاة الأمور ذوي السلطان والولايات فإن تنازعتم في شيء في أمر دينكم والتنازع قال في الآراء فردوه إلى الله والرسول إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل أحسن مآل وعاقبة لكم نعم أيوة ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن أخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس أن الآية نزلت في أبي برزة الأسلم وكان كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتناقضون فيه. فتناقض إليه نفر أو ناس من المسلمين. أبو برزة الأسلم كان يتكهن ويقضي بين اليهود. فتناقض إليه ناس من المسلمين. فأزل الله عز وجل ألم ترى الذين يزعمون لا يعلمون. وش نازل حسن قال مع أن في مرسل لكن قد يكون يشهد له طريق أخرى. آية رقم كم؟ 60. فلم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. أيوة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فيأتي المنافقون فيقولون ما أردنا بالتوفيق بينكم وبين المشركين للإحسان وعدم وقوع القتل وهم كذبوا في ذلك إحسانا وتوفيقا. نعم أيوة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يشركون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بالتهديد في السر والعلانية. نعم. والتخويف. أيوة. وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا وأنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ذكر ابن كثير قصة العربي الذي قرأ الآية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رؤيا أنه قد غفر له لكن حكاية عن مجاهيل ومنامات لا تقصد. فبئس الذي يبني دينه على المجاهيل يذهبون القبور ويقولون ويدعون القبور ويستدلون بهذه الآية وبهذه المنامات. أنت تدعو الله عز وجل وتلجأ إلى الله عز وجل. وقصة كمل سنذكرها إن شاء الله. أيوة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا وقع بين الزبير ورجل من الأنصار خصام على ما ينزل من نقول من إيش؟ إيش ينزل من إيش؟ جبل؟ جدر. جدر ما ها؟ جدول؟ أي لا أنا أقدر أضبط لفظ الحديث. شراج. شراج. شراج. شراج. ما ينزل من شراج. فكان يمر على أرض الزبير أولا ويسكن الزبير ثم يترك الماء لجاره الأنصاري فتخاصم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم أطلق الماء. اسقي يعني اكتفي بشيء القليل وأطلق الماء. فقال الأنصاري ألي أمن أمن عمتك يا رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الى الجذع استوفي حققت بالكامل. كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ايش؟ تسهيل يعني وحق زائد للانصاري وقدموا على الزبير. اما الان وقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ابدا استوفي يا زبير حققت بالكامل. نعم ايوه. ولو انا كتبنا عليهم ان يقولوا انفسكم قبل قيل نزلت في المنافقين وقيل نزلت في ضعاف المسلمين. ضعاف المسلمين. أيوة. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما Thank you. وسلم: يا رسول الله، إني أحبك، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لا أكون في البيت فأذكرك، فما أصبح حتى آتيك فأنظر إلي. إذا ذكرت موتي وموتك علمت أنك في الدرجات العليا في الجنة مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيتا لا أراك. فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم شيء حتى نزلت: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في الحديث: المرء مع من أحب. نعم. أيوة. يا أيها الذين آمنوا وأجروا فانفروا ثبات جميعا. يعني في حالة ثبات سرايا متفرقة وجميعا جيش واحد حسب الحاجة وحسب الحالة. أيوة. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليك إذ لم أكن معكم شهيدا. منافق يتظاهر بالخروج وهو لا يخرج، فلما تحصل هزيمة للمسلمين يقول: الحمد لله ما كنت معه. نعم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إنما يتمنى الدنيا فقط والغنيمة، ما له شغل في نصرة المسلمين. نعم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أفعال الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل فقد سترى الدنيا أجرا عظيما. أو يغفر يغلب هو فالأجر تام، الأجر بإذن الله تام، يعطي الله عز وجل إحدى الحسنين، إما الشهادة أو الفوز والنصر. نعم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا حكم المقاتلة نصر هؤلاء المستضعفين. قال: والمستضعفين، يعني القتال عن المستضعفين، ما عندهم حيلة، يعني مظلومين هناك من الرجال والنساء والولدان. يقول ابن عباس: أنا وأمي من المستضعفين، كانوا من المستضعفين الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نعم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شياطين الإنس والجن كيدهم ضعيف. نعم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون تسيلا. فقلنا في الصحيح المسند أنها نزلت في عبد الرحمن عوف مع غيره من الصحابة، لكن رجحنا هناك أن هذا ضعيف. ضعيف. احنا ما ذكرنا ان عبد الرحمن بن عوف من الذين ثبتوا في غزوة احد، ذكرنا قريبا. اي نعم. فكونه ثبت في غزوة احد ما يكون يعني يليق ان يكون هو سبب نزول هذه الآية. الله عز وجل امرهم باقامة الصلاة، هم قالوا لولا كتبت علينا القتال، قيل لهم كفوا ايديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله. نعم. أيوة. يعني أناس نقول ضعفاء إيمان، أناس ضعفاء إيمان، ليس عبد الرحمن عوف. أيوة. حتى عبد الرحمن عوف ذكروا عنه أنه عتب على عثمان أنه الفرق من أحد، فعثمان عفان رد عليه قال: وما يقوم مني أن تاب الله عز وجل عليه. شو عبد الرحمن عوف كان رجل شجاع من القلائل الذين ما قبلوا، وعثمان اعتذر الله عز وجل غفر له. ايوه. إذا جاءت هزيمة خالوا المحمد أو مصيبة أو وإذا جاءت حسنة ونصر يقول من عند الله ونحن نستحق ذلك. فالله عز وجل قال كل من عند الله كل من عند الله فما لهؤلاء. قال الفراء نقل عن الفراء قال كثرت في الكلام هذه الكلمة حتى توهموا أن اللام متصلة فما لهؤلاء بها مع وهي الصواب قالنا حرف أنهما حرف واحد ففصلوا اللام بما بعدها في بعضه ووصلوها في بعضه والقراءة الاتصال قال والقراءة الاتصال والقراءة الاتصال فما هؤلاء. ولا يجوز الوقف على اللام لأنها لام خافضة إذن هي متصلة بالكلمة ولا يجوز الوقف عليها لأنها لا خافضة مؤثرة الكلمة على التي بعدها. أي نعم ها؟ أيوة صار لهم مستوانا يلا. ما أصاب من حسنة فمن الله وما أصاب من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. كل من عند الله وهنا من نفسك كيف التوفيق؟ بسبب نفسه بسبب ذنوبه. فحسن هنا في التفصيل أن لا تنسب السيئة لله تنزيه لله عز وجل خاصة أن ما في يعني الله عز وجل لا يخلق شر محض بغير حكمة وبغير منفعة ولا سيئة هكذا من غير نفع لا سيئة والشر لم يخلق الله عز وجل في مصالح أعظم وحكمة أعظم. نعم أيوة. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. نعم. ويقولون أطاعتهم فإذا مروا من عندك ليس طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرف عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بيت قال بغوا عندكم معنى لها معنيين لها معنيان ها بيت من مبيت بالليل لكن في معنى آخر بيت ها غيروا بدلوا بيت بيت طائفة غيروا بدلوا غير الذي تقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاعني فقد أطاع الأمير ومن عصاني ومن عصى الأمير فقد عصى كذا ومن عصى الأمير فقد عصاني. نعم أيوة يعني بالليل أول بالليل يذهبون ويتآمرون مؤامرات خلاف ما أظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة هذا ما يبيتون. أيوة أفلا تتذكرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تكلم الشيخ الثاني هنا على عظم القرآن وتناسقه وعظم أحكامه وأنه كامل مكمل بتكميل الله عز وجل إياه لأنه كلام رب العزة. طيب أيوة وإذا جاء أمر في الأرض أو القوم أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم لعلموا قال الشيخ سالي هنا فيه تولية الأشياء والتخصصات لمن يحسنها كل بحسب تخصصه سواء في الجحور سواء في غير ذلك. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أداؤه والحذر فيه الحذر من الإشاعات الإشاعات تسبب إيش اضطرابات نفسية وضعف في الإيمان. نعم لابد أن ترجع الأشياء التي فيها فتن والأمور العظام لأصحاب التخصص لعلمهم الذين يستنبطونهم منهم. قال عمر الخطاب لما وشيع النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقت أزواجه يا رسول الله؟ قال لا. فقال الله أكبر، لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. وحكى قصة إيش هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وتخيير أزواجه والتخيير، واختار الله ورسوله. وقال عن خطاب أنا من الذين يستنبطون. فتنة صارت فكان عمر من الذين استنبطوا. نعم الحق. أيوة. فقاتل في سبيل الله ما تكلف إلا نفسك، وحرص المؤمنين على الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا في غزوة بدر إلى جنة عرضها السماء والأرض. قال أنس من النظر بخن بخ يا رسول الله. قال ما قولك بخن بخ؟ قال لا شيء إلا أن أكون من أهلها جنة عرضها السماء ولا. نعم أيوة. من يشفع شفاعة حتى لن يكون له نصيب في النار، ومن يشفع شفاعة سيئة لن يكون له كفر في النار، وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقصود بالشفاعة إرادة الإصلاح، إرادة الإصلاح. فالله عز وجل يعطي خلافا للذي يمشي بالنميمة. نعم الذي يمشي بالنميمة عليه الوزر، والذي يمشي بالشفاعات الحسنة والإصلاح له إيش نصيب من الأجر. أيوة. وإذا قيلتم بتحية فحيوا بأحسن بها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. السلام عليكم. إيش تقولون؟ ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إيش تقولون؟ السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا لا زيد مرحبا واهلا وسهلا يجوز. قال يجوز. وقال الشيخ السعدي كذلك يدخل فيه البشاشة، بشرك وابتسم ابتسم أنت أكثر. قال هذا كله داخل قولي وفعلي، قولي وفعلي. نعم أيوة. الله لا إله إلا هو لا يجمع لكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يعني هذا الاستفهام نقول إيش؟ للتعجب ولا للإنكار ولا للنفي ولا للنهي؟ النفي. لا أحد يعني لا أحد. إيش قال لكم؟ ما قال. المهم للنفي. نعم أيوة. فما لكم في المنافقين فئتين والله أخبرهم بما كسبوا أتريدون أن تبدوا ما ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. طبعا ورد هنا ذكر سبب للنزول آية كم؟ 88. لما تخلفوا عن غزوة أحد فاختلف الصحابة في نفاقهم وعدم نفاقهم، فالله عز وجل حذرهم من هذا الاختلاف، أن المنافق الخالص الواضح ما ينبغي للمسلم أن يختلف يختلف. الآن لما نقول عن فلان مبتدع تجلس تعارك الناس 10 سنوات 20 سنة ويتهمون باتهامات، وأنت إنما مقصودك الخير الخيرية يعني تحذير من هذا الرجل. نعم. فما لكم في المنافقين المنافقين فئتين والله أنكثهم ردهم من الكفر بما كسبوا أتريدون أن تهدمون أضل الله؟ الله كتب عليهم الإضلال، فمن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أيوة. وَالْجَوْلَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَنْ تَسْتَطِيعُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَسْتَغِيثُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وذكر البغوي السبب أن هناك أناس أعلنوا الإسلام لكن لم يهاجروا، لكن نفاقا نفاقا. نعم أيوة. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم نفاق أو جاءوكم حجرتهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لتسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وهذه آية يعني من سياسات الحرب، فيها سياسة للحرب. يعني الآن أنت عندك أناس أعلنوا لك الحرب وأناس قالوا لك نحن بيننا وبين الصلح، لا نريد نقاتل مع قومنا ولا مع قوم قاتلنا قبلا، لا أعلن لكم الإعلان، لا تفتح لنفسك أبواب أنت ما تطيقها. خلاص من ألقى لك الصلح اقبل وحارب من أعلن لك الحرب، عرفت؟ فلا تفتح نفسك أبواب كثيرة ومعاديات كثيرة، لا. أو جاءوكم حصرت صدورهم ضاقت، لا يريدون أن يقاتلوا مع قومهم ولا معك، أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله إذا ما قبلتم هذا التوجيه ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم يعني الصلح فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ننظر تتم أيوة لحظة أخوة. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هؤلاء الذين شككتم فيهم إذا وصلوا إلى أناس بينكم وبينهم ميثاق، كل رجل يصل في حماية قبيلة أخرى هو عهد من عهد القبيلة، أنت هو الآن ما قتل شيء لكي تطالب ما قتل، إنما شاك في صدقه وفي عداوته، خلاص الآن حكمه حكم القبيلة الذي التحق فيها، قبيلة حربية هو حربي، قبيلة بين وبينها صلح هو يقع في صلحها. أيوة هؤلاء يدعون أن بينكم وبينهم صلح، لكن كل ما وجدوا فرصة لقتالكم التحقوا بالأعداء، لا هؤلاء أصحاب غدر. نعم أيوة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ يقول شيخ سعدي هذه من صيغ الامتناع والاستحالة. كيف صيغ امتناع والاستحالة؟ وما كان المؤمن يقتل مؤمنا، وفي مؤمن يقتل مؤمنا، قال تدل هذه الصيغة على شدة حرمة الدم مش على الوقوع، تدليل استعمال هذه الصيغة الاستحالة والامتناع على شدة حرمة دم المسلم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمن عليه أكثر رقبة ودية مسلمة إلى أهله، دية وأكثر رقبة ليش الكفارة، إلا أن يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن حربي ولكن مؤمن وقتل بالخطأ وقبيلته حربية ما في أحد من أوليائه من المؤمنين فتحرير رقبة المؤمن بس، وإن كان من قوم بينهم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ولو كانوا كفار، دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إذا قتل مسلم في قبيلة بينك وبينهم ميثاق بالخطأ فهنا تعطيهم الدية وأنت عليك كذلك كفارة. المقتول من؟ مسلم مش كافر. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. أيوه من يساعد في القراءة؟ أعطيه تفضل. أيوه أمس خرجناكم وربع اليوم اسمحوا لنا ناخذ عشر ان شاء الله ننزل. انا الى السادس جالس ان شاء الله. يلا ايوه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. نعم اذا هذا عقوبه القاتل العمد وهذه من ايات الوعيد. ونقل الشيخ سالم كلام القيم في آيات الوعيد تراجعونه أن آيات الوعيد خلاصتها أن ما فيها تحقيق إيش الإيقاع ليس. وعندي نصوص قال محكمة أن المؤمن لا يقلد في النار إما بالتوبة إما قال بالحسنات والسيئات تكون حسناته أكثر وهكذا. طيب فليس فيها دليل للخوارج فجزاه جهنم خالدا فيها. ثم القتل خطأ وشبه الخطأ هذه الدية على العاقلة والعمد من مال القاتل نفسه. ها ايش نقول كذب الخطأ وشبه الخطأ وشبه العمد الدية على العاقلة آباءه وأعمامه وإخوانه كل واحد يدفع. والعمد على من؟ على من مال القاتل نفسه. أيوة. يا أيها الذين آمنوا إذا مرضتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليهم فتبينوا إن الله بما تعملون خبيرا. فسرية من الصحابة مر عليهم رجل من بني سليم فقال السلام عليكم قالوا ما ألقى إلينا السلام إلا تقيا فقتلوا وأخذوا الشياة التي يسوقها فالله عز وجل عتب عليهم. يا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فيه قال الشيخ السعدي التبين والتثبت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. هو قال السلام عليكم وقيل قال لهم أنا مسلم وكلاهما متلازم لست مسلما لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تستعجلون من أجل أخذ عرض من الدنيا فعند الله مغانم كبيرة ثواب عند الله. نعم تم القراءة. إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي الطائفة من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. في الأخير قال الذين ليسوا أصحاب عذر لكن هناك فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة قال أصحاب العذر أصحاب العذر وكل وعد الله الحسنى. اللي معذور أعمى أو أعرج وكذلك من جاهل. قال الشيخ السعدي قاعدة إذا فضل الله عز وجل بين شيئين وكلهم صاحب فضل كلهم لكن هذا أفضل بعد ذلك رب العزة يذكر شيء إيش عام يجمع بينهم لأجل ما يقع في النفس أن هذا ناقص. كذلك إذا رب العزة قارن بين شيئين كل منهم سيء وكل منهم يستحق النار يذكر النار لجميعهما. واعلم أيوة درجات منه ومغفرته وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قيل نزلت في من أخرجه كفار للقتال كرها فأسر أو قتل فهنا هذا من الظالم لنفسه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم العباس ما قبل منه إلا أن يهدي نفسه مع أنه كان يبطل الإسلام لكن كان يستطيع الهجرة وما هاجر فأبى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهدي نفسه من الأسر. قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى رب العزة المستضعفين منهم. أيوة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. في قاعدة العاجز عن الشيء معلوم. قاعدة العاجز عن الشيء معلوم. أيوة فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عسى من الله واجبا قال الضروري عسى من الله واجبا. أيوة ومن يقاتل في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يقوم من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فلا يخاف الشخص الذي سيهاجر وصل للأرض التي تحول لها مرارا كثير وسعة. حال الصحابة واضح كيف لما هاجروا ما كان ثم رب العزة فتح عليهم فتح عظيم مات في الطريق أجره على الله ففي كل الأحوال هو بخير. نعم ها ها كالذي قتل بها النفس هاجر فرب العزة قرب الأرض أو قربه للأرض فغفر له. نعم أيوة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه صلاة الخوف أن تقصروا من الصلاة الرباعية تصبح ثنائية. يقول الشيخ السعدي وليس هناك قصر للفجر والمغرب إنما هذا في الصلاة الرباعية. ورد ابن عباس أن صلاة الخوف قلنا ركعة ركعة. أيوة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليقوموا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناع عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا. فهذه صفة من صفات صلاة الخوف وهي كثيرة. طائفة تكون تقف مع الإمام صلي طائفة قبال العدو ركعة ثم يجلس الإمام يقوم ثم يتمون لأنفسهم ثم يأتون أولئك يقوم مقام هؤلاء وهؤلاء مقام أولئك فهؤلاء يصلي بهم ركعة ثم يبقى الإمام جالس ثم يتمون لأنفسهم ركعة ثم يسلم الإمام بالطائفة الثانية. وفيه الآيات هذه دليل على أهمية صلاة الجماعة. قال الشيخ السعدي الأولى إذا استطاعوا أن يصلوا جماعة متكاملة ولو بترك بعض الأفعال أولى من جماعات مشتتة. قال أولى إن استطاعوا. وكذلك سلمكم الله فيه جواز وضع السلاح في حال المطر والمرض، لكن لابد أخذ الحذر، أخذ الحذر. نعم أيوة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، يعني مفروضة وقت، فإذا انتهت الصلاة الخوف ترجعون إلى ما كنتم عليه من الصلاة التامة الكاملة. ثم هنا وصاه رب العزة بالذكر، بذكره أول حاجة ما استطاعوا يذكروا الله عز وجل بطمأنينة في الصلاة، والصلاة كانت مقصورة، فهنا بعد ما انتهوا من الصلاة حتى في أثناء الحرب يذكرون الله، تقوى عزائمهم والله عز وجل يثبتهم وينصرهم بإذنه سبحانه وتعالى. أيوة. ولا تهنوا في ابتغاء قوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. المؤمن يرجو الجنة ولو كان في ألم هو يألم كذلك الطرف الآخر، لكن الله عز وجل أنت متفلح بالصبر والأجر العظيم. أيوة. إنا أنزلنا إليك كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني صححوا أنها نزلت في طعمة بن أبيرة، قالوا بأسانيد يقوي بعضها بعضا، وأن هو سرق ثم اتهم رجل بريء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت قبيلة أراد أن يدافع عنه، فرب العزة أنزل هذا الوحي يعاتب نبيه أن لا يقف مع الذي تقوم الشكوك حوله، وشكوك وقرائن قوية أنه هو المتهم. نعم أيوة. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون في قصة طعمة بن أبيرة. نعم أيوة. حيث حاولوا أن يلبسوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقنعوا أن المتهم آخر بريء، رجل بريء. أيوة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تلاحظ أنت عند الناس الآن له كذا، قليل الذي تجده جاهز وينصح ويستفيد من وقته. نعم أيوه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا. الملائكة وقيل أصنام أوثان أوثان منات وإيش كذلك منات واللات العزة ومنات وقيل الملائكة نعم أيوة والحقيقة أنه يدعون شيطان مريد لكل صنم من هذه الشيطان أيوة وإن يدعو إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا هنالك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أمرهم بتغيير خلق الله عز وجل تحليل ما حرم الله عز وجل تحريم ما أحل الله عز وجل والوشم والخصاء وغير ذلك وتقطيع آذان الأنعام هذه وصيلة وهذه هكذا أشياء ما شرع الله عز وجل أيوة والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جناتهم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ومن ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا اليهود قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده وهكذا نعم كل واحد بامانيه والصواب ان والحق من يعمل سوءا يجز به ايوه ومن يعمل من الصالحات من ذكر انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا وذكرنا النقير حفظ ايوه النقير ايوه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجاءه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا قال محسن موحد أيوة واتخذ الله إبراهيم خليلا قال من تسلم إن الله اتخذني إبراهيم خليلا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أيوة ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. نعم ذكرنا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. إيش ذكرنا عن عائشة؟ قلنا أن المرأة إما تكون اليتيمة هذه جميلة لكن لا يريد إيش يعطيها إيش حقها من المرأة أو غير جميلة ويريد أن يتزوجها من أجل مالها فكل هذا هو عن الزواج بهن. نعم أيوة وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالمرأة قد تكبر في السن وقد يتزوج امرأة أخرى الزوج فيبقى في نفرة من الأولى فهنا شرع الصلح بينهما تقول أو يريد أن يطلقها فتقول أنا أدفع لك كذا أو أنا أتنازل عن يومي كما تنازلت عن يومها لعائشة أيوة وحضرت الأنفس الشح الرجل يريد أكثر والمرأة تريد فيتوسطون والزوج يتنازل أفضل ويبقى معها ولو كبرت والمرأة تحاول أن ترضي الزوج وتعطي يومها. نعم. ولن تستطيع أن تعتدوا بين النساء والمرء فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فإذا ما اصطلحوا الله عز وجل سيرزقها هي ويرزقك أنت، لكن لا تدعها كالمعلقة، لا ذات زوج ولا هي مطلقة. يلا باقينا ثلاث دقائق أربع. أيوة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على كل شيء قديرا. وكل كرر ولله ما في السماوات والأرض، لكن الأولى قال من أجل التوصية بالتقوى، ثم كرر من أجل إيش نقول كذلك اتخاذه وكيلا، والثاني قال من أجل سلمكم الله الثاني ما معين فيقول من أجل إيش أطلبه منه ولا أطلبه من غيره. إذا الأولى صفحة 208 البغوض أعلى صفحة، الأولى الأمر بالتقوى، والثانية تطلبوه منه لأنه هو الغني، والثالثة من أجل اتخاذ وكيل سبحانه وتعالى. أيوة تم. وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة كان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا قوموا قوامين من أجل إيش نزام نضع صوت الأمان لا بأس خلنا صفحة لك سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله استغفر الله. ها بركو يا خمس ثلاثة.